الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمدا خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله عباد الله، فإن خير الزاد إلى يوم المعاد هو تقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، حين يكون الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن الحديث يطيب، والقلوب تهفو، والآذان تصغي. عود المؤمنين أن العطايا لا تكون إلا بعد الرزايا، وأن اليسر يأتي في ذيل العسر. توالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآلام والأحزان، فقد حاصره قومه حصارا شديدا خانقا في شعب أبي طالب 3 سنوات عجاف متواليات، كانت قاسيات شديدات عليه وعلى أصحابه، حتى قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: خرجت ذات ليلة لأبول والجوع شديد، وبينما كنت أقضي حاجتي إذ سمعت قعقعة تحت بولي، فإذا بقطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها وسففتها بالماء فأكلتها، فقويت عليها 3 أيام. ثم ماذا بعد هذا؟ يفجع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر وفاة مناصره ومسانده الذي كان يوفر له الحماية الخارجية في تبليغ دعوة ربه، يفجع بموت عمه أبي طالب، فازدادت جرأة قريش حتى كان أبو لهب يلاحقه في الأسواق والمجامع، يسبه ويسفهه ويرميه بالحجارة، ويخبر الناس بأن ابن أخيه كذاب، حتى دخل صلى الله عليه وسلم على ابنته ذات يوم وقد نثر سفيه من سفهاء قريش التراب على رأسه، فجعلت ابنته تغسل عنه التراب وهي تبكي، وهو يقول لها: لا تبكي يا بني، لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. وقال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ثم ماذا بعد هذا؟ يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف داعيا طامعا في هداية قبيلة ثقيف، لكنه يصدم برفضهم لدعوته وتعرضهم له بالشتم والأذية من قبل سفهائهم حتى ضاق بهم ذرعا، فجعل يدخل بستانا من بين الأشجار يلوذ به ويحتمي به من الضرب والمطاردة، رافعا يديه إلى السماء يناجي ربه، معتذرا إليه، متحببا إليه بدعاء صادق نابع من قلب حزين ونفس مكسورة: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلى آخر الدعاء. ثم ماذا بعد هذا؟ يفجع صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية بخبر وفاة من ملأت عليه دنياه وحياته وعقله وروحه وقلبه، تلك الزوجة الصادقة الوفية النبيلة خديجة رضي الله عنها، كانت تؤازره وتسانده في أحرج الأوقات، كانت تواسيه بنفسها ومالها في أحلك الظروف. ولكن ما نتيجة هذا الصبر؟ ما نتيجة الرضا بقضاء الله؟ النتيجة دعوة كريمة وسياحة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم بزيارة السماء، حتى وصل إلى درجة من الرقي لم يصلها قبله ولا بعده لا إنسي ولا جني ولا نبي ولا ملك مقرب. جاءت ضيافة الإسراء والمعراج تكريما وتثبيتا بعد كل هذه المآسي وهذه الآلام، جاء الفرج من الله. أرأيتم أيها الإخوة الكرام أن زحمة الابتلاء تعقبها رحلة الإسراء؟ فيا كل مهموم، ويا كل مكروب، ويا كل مبتلى، ويا كل مصاب ومحزون، أبشر بفرج الله، فبعد كل محنة منحة. حادث الإسراء والمعراج أيها الإخوة الكرام مستغرب جدا عند البشر آنذاك، إلا أن رجلا كأبي بكر لم يخالج هذا الاستغراب داخله. قال له الكفار: إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد، ونحن نقطع أكباد الإبل ذهابا شهرا وإيابا شهرا. كان أبو بكر فطنا، لم يقل لهم مباشرة لقد صدق لاحتمال أنهم افتعلوا هذا الأمر، وإنما قال: إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد، أصدقه في خبر السماء يأتيه. استحق بهذا التصديق أن يحوز لقب الصديق، استحق أن يكون إيمان أبي بكر في جهة وإيمان جميع الأمة في جهة أخرى. إنها قضية الثبات على المبدأ، وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية في مشهد آخر في رحلة الإسراء والمعراج. يقول صلى الله عليه وسلم: لما كان الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، قلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ قال: بينها هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، إذ سقط المدرى أي المشط من يديها، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ بسم الله، الله تقصدين أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته، فدعاها فرعون فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت حتى ذابت، ثم أمر بها هي وأولادها فيها. قالت لفرعون: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت بلغة الأمومة: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا جميعا. قال: ذلك لك علينا من الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا تلو الآخر، إلى أن انتهى ذلك الحال إلى صبي لها مرضع، وكأنها تقاعست، وكأنها تقاعست من أجله. قال: يا أمه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت رحمها الله. معاشر الحاضرين، الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لأهل الأرض بل لأهل السماء، فما من نبي ولا رسول إلا وبعثه الله جل وعلا بالإسلام، بل إن دين الجن المؤمنين هو الإسلام كما قال الله حكاية عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. الإسلام هو دين البشرية كلها، واتفق على ذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام. في كل سماء أحل الله فيها أحد رسله في رحلة المعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيها بهذه الكلمة: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في الحديث: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المجتبى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن له قدسية كبيرة عند المسلمين ارتبطت بعقيدتهم منذ بداية الدعوة، هو قبلة الأنبياء جميعا قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام أجمعين، هو القبلة الأولى التي صلى إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلكم هو المسجد الأقصى الذي توثقت العلاقة به أكثر في رحلة الإسراء والمعراج، ذلك المسجد الذي لا تشد الرحال إلا إليه بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي. الربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام في رحلة الإسراء والمعراج فيه إرشاد للمسلمين بأن يحبوا المسجد الأقصى وفلسطين لأنها مباركة ومقدسة. فيها تذكير للمسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى بتطهيره من الشرك والعقائد الباطلة كما طهر المسجد الحرام من الشرك وعبادة الأصنام. الربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام فيه توجيه للمسلمين بأن التهديد للمسجد الأقصى هو تهديد للمسجد الحرام، وأن النيل من الأقصى توطئة للنيل من مسجد مكة، فالمسجد الأقصى هو بوابة الطريق إلى المسجد الحرام. وكأن الأقصى ينادي المسلمين باسم الإسلام، يقول لهم: لا تنسوا الأقصى في زحمة الدنيا، فإنه مسجدكم وكنز الكرامة لديكم، وهل يترك عاقل كنزه؟ علموا أولادكم حب الأقصى، واقرأوا لهم تاريخه، واتركوهم قبل أن تفارقوا دنياهم وقد أخذتم عليهم العهد والوصية بالحفاظ عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرر المسجد الأقصى وينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم كما احتفيت بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فاللهم اغفر لأمته وارفع عنها البلاء والغلاء والربا والفواحش. اللهم يا عالم كل خفية ويا كاشف كل بلية، اكشف الضر عن إخواننا المنكوبين والمتضررين في زلزال تركيا وسوريا. اللهم ارفع عنهم البلاء وأنزل عليهم الشفاء والدواء يا سميع الدعاء ويا واسع العطاء. اللهم اكشف لهم الكروبات، اللهم اقض لهم الحاجات، اللهم تقبل منهم الدعوات، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم واجعلهم في عداد الشهداء يوم القيامة. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.